بينا يعلو البينا، هيا يا صحبانا والعزم رمز لنا، بالخير يسمو بينا، بالخير يسمو بينا، بينا يعلو البينا، هيا يا صحبانا والعزم رمز لنا، بالخير يسمو بينا، بالخير يسمو بينا، رحلتنا فيها العلا، رحلتنا فيها البناء، رحلتنا فيها العلا، رحلتنا فيها البناء، يا إخوتي هيا بنا إلى الجنان سعينا، بالخير يسمو بينا، بالخير يسمو بينا، شبابنا إلى العلا يرنو إلى عز لنا، شبابنا إلى العلا يرنو إلى عز لنا، حب وإخاء يجمعنا طريقنا إلى المنى، بالخير يسمو بينا، بالخير يسمو بينا، بينا يعلو البينا، هيا يا صحبانا والعزم رمز لنا، بالخير يسمو بينا، بالخير يسمو بينا.